القلب يخفق يا ريان فرحانا وفيك يهتف في الأرجاء والهانا قد جئت تبهج دنيانا فحي هنا ضيفا تجدد للعلياء مسعانا القلب يخفق يا ريان فرحانا وفيك يهتف في الأرجاء والهانا قد جئت تبهج دنيانا فحي هنا ضيفا تجدد للعلياء مسعانا يا قرة العين خذ من خافقي سكنا وكن شريكا لتاج الراس راكانا سيرا بني على نهج الكرام فبي شوق لكي تصبحا للحق فرسانا ركان خذ بيدي أخيك والتمسا من نهج أحمد منهاجا وبرهانا أدعو إلهي مجيبا دعوتي سندي بأن تكون بدرب الخير أعوانا بأن تكون بدرب الخير أعوانا.